التراث الشعبي الأصيل والقديم المصري يقدم لكم أيها الإخوة، مساء الخير. أبو زيد الهلالي وجمع عرب بني هلال أخذوا الملك زيد العجاج في زفة وموكب واحتفال، وراحوا بيه دخلوا على الصوان اللي كان نصبه أبو زيد الهلالي خارج البلد للملكة جنوب بنت العباس اللي هي زوجة الملك زيد العجاج، وتم اللقاء بينهم وتم الصفاء. وإذ بعد مقدار ساعة زمنية دق الطبول وزنات واتسمعت زغاريت، وإذ بكل بنات بني هلال جايين داخلين وفي وسطهم النعسة العجاجية عشان تدخل وتجد أبوها وأمها بدون ما هي تعرف، وبدون أبوها وأمها ما يعرفوا إنها موجودة في هذا المكان. رفعن لها رايات وزينات على الباب حاجة عجايب، يغنوا البنات الزينات ولابسين حرير الرطايب، وجات دخل على الجمع كله العايجة يسندوها، وكل منه جالس في محله بصت ولقيت أبوها. والوالدة شافتها بالعين قالت يا عايجة في صباكي، مالوا خدوا بعض الاتنين بالحضن، ادي اباكي تسلم تحب وتبوس في ابوها من كل جهة، وامها صبرها ما جابوش، يا سلام نعمة الوجيهة، تاخد امها بالاحضان وترجع تحضن ابوها. اتعجبت الجموعان الجموع يوم ما الست وصلوها، قالوا لها اللي جابك هنا مين؟ يعني بالحبش اوعدونا؟ قالوا لنا ده الراجل من الحبش وخدك وديك الحبش، الراجل الزعيم المتين اللي هدناه بيكي يا قرة عيونه. فمين اللي خدك من الراجل اللي احنا اهدناك له وجابك البلاد دي؟ قالت هدتوني لزعيم بني هلال ابو زيد بن رزق بن نايل، كان مخبي منكم الاقوال، انما هو زعيم العرب ابو باع الطايل، لا حبشي ولا عبد من الحبش، ده اصيل والد الشريفة اللي عمره لسانه ما يعبش، اصيل وعروض ونظيف. هو اللي دواك يا با في البيت اول وتاني، وهنا كان بطباه راجل ظريف المعاني، يعني ده مش طبيب زي ما قالك عاوز الفلوس وعاوز البتاع، ده هو نفس الراجل اللي دواك ايام ما كان في ديوانك، ايام ما اتجرحت في معركة سوريان. من يوم ما خدني وجابني انا بيه كملان سعادي، ما نقصدش حاجة من واجبني ولا شفتوش غير السعادة. من يومها جه وودعني عند خضر الشريفة وما قابلنيش إلا دلوقتي وأنا بشوفه معاكم، يعني راجل نظيف وأصوله نظيفة وعرضه نظيف ويعرف يحافظ على النساء. من يوم ما جابني ببلدهم ما دخل علي ديارة لصمر يركب بلدهم نعم الرجال الأمارة، وحفظني كنور العين حر وشريف يا بايا، جناديل والله والعين في العز واخد النهاية. ويقول دي هدية علي عندي أمانة أمانة، حق أبوها تشوف عنيا إلا يجتمعوا الكل بأمانة. وللآن يا أبا ما كتب لي كتاب ما تجوزنيش، حالف يا بايا ما يكتب إلا بحضورك نعم الرجالة ونعم الأداب، وكان يا بايا حاتم قريب يزورك، لكن اديك زرت انت الاول، وربك جعله سبايب والرأي ميتة تحول وطفية نيران الا هايب. قالت له جنوب يا طبيب انت الهلالي؟ قال وانا اللي انقذتك من الاعادي، لما لقيتك تبكي في عز الليالي مولاي كمل سعادي، ربي بعتني اللي حفظت عرضك، انا كنت حالف عليهم يماني، الحمد لله لميت عرضك بقدرة اللي نشان، ودينا اجتمعنا ودينا طيبين وعرفنا بعضنا من اي القبائل، دلوقتي انت فهمتيني مين وانا فهمتك مين، انت الفارس وانا ابن الهلالي، انت زعيم الفرس اصيل يا امير يا ولد فاضل، انت الفتى ابو باع طويل بعدك مفيش حد فاضل، وانا الزعيم اسمر اللون سلام ابن رزق ابن نايل، انا اللي ذكري ملا الكون وتعرفني كل الجبال. التراث الشعبي الأصيل والقديم المصري يقدم لكم أكابر جابلة أكابر المطلوب في البال نلناه نعم العرب ونعم المناظر. وعم جابر طبعا هيحكي لكم موضوع أبو زيد العجاج ده من أول ما شفي من المرض إلى أن التقى بابنته وزوجته قطعة واحدة، لأننا طبعا نتشناها في الحلقات الماضية. فقول عم جابر. أراد الكريم بالعفو وشفاه، اتعدل الشرد وجرايح، ونظر على سلامة وشفاه، وقال يا طبيب يلي ذويت الجرايح، يا طبيب يلي سببك الكريم، الآن أنا في انهيواني، يا سلام على المقام العظيم، يا طبيب يلي شرحت الفؤادي، يا طبيب قل لي الآن أنا فين، يا طبيب قل لي الآن أنا فين، زال عني نسكم وعاي، يا طبيب أمانة يا قرة العين، في حرمة كانت معانا ليلي. يا طبيب في حرمة كانت معاي، الآن هي في الراحة، أبكي عليها بفيض دمعي، يا ترى في تعب ولا ارتاحت، لما قبلتنا كانت معاي، أمانة قل لي في أي مكان، أمانة قل لي في أي المكان، أنا فرقت أحبابي وجمعاي، هي اللي واخذني وطلعت بي في نصف الليل، عز الدمع ما بلدي وقلعت الذهب والليل، وطلعت في الظلم من بلادي، آخ يا عني من نوح عمي، خبرني فين هي مكاني، دي زوجتي وبنت عمي، يا طبيب ريح ميزاني، سلامة قالوا موجودة في أمان الله، يا عيني يا عيني ليل يا ليالي. قالوا موجودة في أمان الله، عندي حافظها في نون عيني، عامل لها الخدم انهار ولله، وجندي الهم ولعيني، وعندي مرتاحة على اعظم فراشات، على ما يرام من كل حاجة، وعند الخدم يجيبوا لها الطلبات لا نقص ولا زيادة. قال له يسلم يمينك يا أخي الله ينجيك، يلي أنقذتني من المرض. ابعت لي عليها أبوس لك أيديك، تشوفني لما زالت مرضي. قال له ابعت لك التراث الشعبي الأصيل والقديم المصري يقدم لكم. قال له ابعت لك عليها وتجيك، أقول لها زوجك يا عاد سالم، بعد ما تخلصوا مد أيديك، عايز حق الدواء الكامل، حق الدواء اللي دويتك بيه، حق الدواء اللي دويت بيه. يلا قوم عده لي، فيه ناس امطلبني بيه. يا بطل يا صاحب العقول، قال له العجاجي والآن أجيب لك حق الدواء منين؟ أنا لا في يميني ولا في شمالي، بلغت أنا وهي أيام البلد الاتنين، شردنا في نصف الليالي يا ليلي. إذا حبيت تجيب الست وتركب معاي، الري روح إلى ودين، أرجوك تجيب لي الست وتركب معاي والروح إلى ودين، وأنا أريحك بأمر مولاي، أعطيك من المال خزنة، أعطيك من المال خزنة. يا حلو العمامة تلاتة، أنا عمري ربي ما خزنة، الدرهم بألف أعطيك تلاتة، إذا كان الدرهم بألفين أعطيلك خمس تلاف، وأشيلك في نون العين، ومين سخف بلدي خلافي، ولا تشغل أي حاجات، أشيلك أنا في نون عيني، وأعد لك الطلبات، هيبقى وداد بينك ما بيني. قال له سلامة، وانا ايه اللي يوديني معاك بلدك، اجيب لي هنا بكل راحة، يا تروح انت يا تبعت الست بتاعتك وولدك، اجيبوا لي المال وعدوا كل راحة. التراث الشعبي الأصيل والقديم المصري يقدم لكم نيران جوا حشاي، والبلد محتطاها عدوين، ليه ما علمتش باللي حاصل معي؟ البلد في حولها عدوي، الامر للي نشاني. واحنا طلعنا بالليل هاربين، وغير ربي ما معاي تاني اوريك رأيي، اوريك رأيي ينفع معاك. زيد العجايب قال اوريك رأيي ينفع معاك. يا طبيب ريح فؤادك، خدنا التنين نخدم معاك، او نفضلوا في بلادك. انا والست قال نخدم احداك، لما نوفوك يا اخي بحقوقك نبقوا كلنا ملك يداك. يا بطل نوفي حقوقك. سلام قال له اعلم انا عيالي كتار، وما عوزش اني حد يخدم حداي. قال له العجاج يا شيخ خليتني مختار، والنار جه وحشاي. زعيم البلد دي اسمه ايه يا اصيل؟ قلبي اتحمل دراهم، راجل اسمع باعه طويل، اروح استلف لك دراهم. ملك البلد دي اسمه مين؟ قال له حسن ابن سرحان ابن جرمون ابن منذر زعيم عرب بني هلال. قال له لا، ده انا اسمع بيه راجل زين وسخي، وهو يعرفني جيد، وديني ليه انا استلف لك منه حق الدواء بتاعك وطلباتك انفذها بكل ارتياح. كان الامير ابو زيد نصب سوان خارج المدينة، وريح فيه الملكة جنوب بنت امير عباس بنت عمه، قعدها وحديها محدش لسه عنده. وخدوا وسط السلطان حسن، قال له لما يجي لك الامير زيد العجاجي استقبلوا استقبال الملوك واعمل له احتفال، وقابلوا مقابله. التراث الشعبي الاصيل والقديم المصري يقدم لكم على القدم وتبوس ايديه. فكان الامير ابو علي على استعداد، وجمع كبار الهلايل يا ليل. كان الامير ابو علي على استعداد، وجمع كبار الهلايل، جمع الأمارة وأهل البلاد، أولاد جعفر ونايل. جالس في جنبه الزعيم القاضي بدير، وجالس دياب ابن غانم، وجالس الأمارة العرب الفريقين، وعمات غني الهوانم. شوية ابو زيد جاي والعجاج وياه، اقبلنا واحد وان الامارة، رمى السلام والعرب مقابله، وقفوا الهلايل ونعم الامارة. يا ليلي وقفت الهلايل وعرب الزغبيه، بندريت دق الطبوي، استقبلوا العجاج في المملكه. نعم الرجال والأبطال، نعم العرب والأبطال. جلسوا على تخت الرئاسة وجلسوا في جار يمين وشمال، نعم الملك نعم السياسة، والاسمر جلس في جنبي ابو شل رخيل وعذيب. اي شيء لما يحتاج جنبي تحوه جمع الحبايب، رفعوه على تخت الملوك كل العرب حارصاته. قالوا له بالعمر نفدوه، العرب بيحلفوا بحياته. يا عيني ليل يا ليل يا ليل. تراث الشعب الأصيل والقديم المصري يقدم لكم بعد القهوة والواجبات، بعد القهوة والواجبات والعز والفخر دايم، والخدم ودت وجابات، الخدم ودت وجابات، وجالسين بيض العمايم. قال استأذنوا بينا يا رجال هيلموا شمل الحبايب، وقام كل المجال عربان نعم العرايب، وتمشوا مع بعض القوم كالقمر ويا النجوم، تزف الطبول في هذا اليوم النجع كل عمومي. موجودة الأربع قبيلات صغير سن ومرد وشايب، يوم اجتماع والمقابلات انهار ملم شمل الحبايب. راحوا داخلين عالديوان اللي نصبوا الاسم الخصوصي اللي فيه مرات السلطان، لسه الست ما شافتهوش لم علمت انه ده طب، ولا لسه قاعد مريضي او دخلوا عليها الاقطاب. شوف لما ربك يريد قصت الست بالعين، لقت العجاج معاهم كجنديل في النجع والعين. التراث الشعب الأصيل والقديم المصري يقدم لكم وخدت ابن عمها بحضان، الحمد لله على السلامة، يسلم الطبيب ده اللي دواك نعمة الإنسان. تبسم الاسمر سلام، قالت له الطبيب اللي دواك نفدوه بالروح وانا، نفدوه بالروح وانا. يا أمير هذا اللي وياك راجل في قلبه أمان، جلسوا حبايب سوية اطمن قلبي الأصيلة، نقدر ساعة زمنية ودخلوا عليه بالجميلة. إلا النعسة جاية مع البيض هي وريا وزينة، يا سلام على الأصل عارف، رافعين رايا وزينة، رافعين لها رايات وزينات، عالباب حاجة عجايب يغنوا البنات الزينات، ولبسة حرير الرطايب. وجد داخل على الجمع كله، دخلت على الجمع كله، العايقة يسندوها كل من وجلس في محله. بصت ولقيت ابوها والوالدة شافتها بالعين، يا عايقة في صباك مالو، خدوا بعض الاتنين بالحضن ادي اباك، اتسل تكلم تحب وتبوح في ابوها من كل جهه وامها صبرها ما جابوه يا سلام نعم الوجيهة تاخد امها بالاحضان وترجع تحضن ابوها اتعجبت الجمال يوم الست وصلوها قالوا لها اللي جابك في بني هلال مين التراث يعني الشعبي الاصيل والقديم المصري يقدم لكم الراجل الزعيم المتين اللي هدناه بيك يا قرة عيون قالت هدتوني لزعيم بني هلال ابو زيد ابن رزق ابن نايل كان مخبي منكم الاقوال انما زعيم العرب ابو بعطيل لا حبشي ولا عبد من الحبش ده اصيل ولد الشريف اللي عمره لسانه ما يعبش اصيل وعروضه نظيف هو اللي دواك يا با هو اللي دواك يا با في البيت اول وثاني او هنا كان هو بطبة راجل ظريف المعاني من يوم ما خدني وجبني من يوم ما خدني وجبني انا بيه كاملا سعاني انا بيه كاملا سعدي من يوم ما خدني وجبني وانا بيه كاملا سعدي ما نقصتش حاجة من واجبني ولا شفتوش غير السعادة من يوم ما جابني في بلدهم ما دخل علي ديارة الاسمر ويركب الشعب الاصيل والقديم المصري يقدم لكم وحافظني مثل نون العين حر وشريف يا باي قناديل والله والعين في العز واخد النهاية ويقول دي هدية عندي امانة امانة حق ابوها تشوفوا عيني الا نجتمعوا بكل الامانة للان يا بايا ما كتب لي كتاب دانا دانا دانا دانا دانا يا بايا ما كتب لي كتاب حالف يا بايا ما يكتب الا بحضورك نعم الرجال ونعم الاداب وكان يا بايا حاتم قارب يزورك لكن اديك زرت انت الاول وربك جعله سبايب والرأي متى تحول وطفيت نيران اللهيب قالت له جنوب يا طبيب انت الهلالي قال وانا اللي انقذتك من الاعادي وغدا ان شاء الله نستكمل قصة اللقاء بين زيد العجاج التراث الشعبي الاصيل والقديم المصري يقدم لكم